بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، التقيت معك بالأمس على خلق قرآني تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم به، وقد كان خلقه القرآن. التقيت معك على الاستقامة، وقد عرفنا حدودها من كتاب الله وسنة نبيه وسبل تحقيقها، ووقفنا بك عند استقامة القلب التي لا تتم إلا بحب الله وتعظيم أمره ونهيه. واليوم نمضي بك مع الآيات القرآنية التي تحدثت عنها لنعرف آثارها ونتائجها بعد أن عرفنا حدودها وسبل تحقيقها. في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا الله إنه منهج حياة للضمائر والقلوب، منهج حياة للمعاملة والسلوك، إنها العقيدة التي تتحدد بها صلات الناس. ربنا الله فلا نعبد غيره ولا نشرك به شيئا. ربنا الله نحب ونبغض فيها ونصبر على ما نلاقي في سبيلها. وهل فاز المسلمون إلا بالصبر على عقيدتهم؟ وهل عودوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ وهل يتخلى الله عمن يصدق فيها ويخلص في القيام بتبعاتها؟ وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله، تلك هي العقيدة التي عبر الرسول عنها بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. على منهج هذه العقيدة واثبت عليها ولا تمل عنها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. عندئذ تتنزل ملائكة الله لتثبت النفوس وتطمئن القلوب وتسوق البشرى إلى الثابتين على الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنها النصرة من جند الله الموحى إليهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إنه التأييد للذين يثقون في الله ويثبتون على الطريق. إنه طريق واحد لا يتعدد، طريق الاستقامة على قولهم ربنا الله قل آمنت بالله ثم استقم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن أمتنا الإسلامية وهي تنشد وحدتها لا طريق لها إلا صدق الإيمان بربها والاستقامة مع مستلزمات الإيمان ومتطلباته. إنها وهي تنشد نصر الله وتطلب تأييده لا بد أن يكون شعارها دائما ربنا الله وحده الذي نعبده، وحده الذي ندعو إليه، وحده الذي نعتمد عليه، وحده الذي نحتكم إليه، وهي بغير هذا الإعلان الواثق الصادق المعتز لن تجد لها من دون الله وليا، ولن تجد لها من دون الله نصيرا. إن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه قد حددت معالمه وبينت محارمه، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولنا من تجربة التاريخ ما يردع النفوس المبتدعة ويردها إلى شريعة الله التي لم نعرف لأنفسنا عزا إلا بها، ولا نصرا إلا بنصرتها، ولا فوزا إلا تحت رايتها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الاستقامة على الطريق تحتاج إلى عمل وجهد جزاء بما كانوا يعملون. إنه دين للواقع، كل واقع مع كل زمان ومكان، يعالج قضاياه بسم الله وابتغاء مرضاته، وذلك هو الجهد الإنساني. إنه جهد التطبيق، جهد الثبات، وعدم الميل مع الهوى. إن عواصف متعددة قد يبتلى المؤمنون بها في كل عصر، ليعرف أمر الإيمان وتنكشف حقيقة الناس أمام أنفسهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أمام هذه العواصف تنكشف معادن الناس وتعرف خصائصهم. ولقد واجه المسلمون بعد موت نبيهم انقباض الناس عليهم ومحاولة المارقين التفلت من بعض الفرائض، فوقف أبو بكر ليقول: أفينتقص هذا الدين وأبو بكر حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي متى استمسك السيف بيدي، ولو قاتلتهم وحدي. فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة هذه الوقفة الصامدة المستقيمة المتجربة كانت تأييدا من الله ونشرا لدينه وإعلاء لكلمته. لقد عبرت السيدة عائشة عن موقف والدها الذي كشفت المحنة عن مكانته، فقالت: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. فهل يعي المسلمون طريق عزهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.